يقول: ما حكم قول علي كرم الله وجهه؟ وهل يجوز قول عليه السلام في غير الأنبياء؟ علي رضي الله عنه وأرضاه رابع الخلفاء الراشدين المهديين التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30، كما ثبت من حديث سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حسبت حساب 30 وجدت أنها تنتهي بماذا؟ حسن الله. بخلافة الحسن أو بخلافة علي رضي الله عنه. فهذا الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة رضي الله عنها، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، نعامله كما نعامل سائر الخلفاء الراشدين والصحابة، بأن نترضى عنهم جميعا ونكف عما شجر بينهم ونتولاهم ونحبهم ونفضلهم على سائر الناس، أعني الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تخصيصه بهذه الكلمة دون غيره من الصحابة فلا نعلم لها دليلا، لا من كتاب ولا من سنة ولا عن أحد من سلف الأمة. وكذا تخصيصه بعليه السلام، فإن السلام على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويمكن أن نقول على آله وصحبه كما جاء في الآثار الصحيحة الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية التي تعرفون. أما الزيادة على ذلك وتخصيصه وبنيه عليه السلام فإن هذا من البدع التي أحدثها الرافضة. نعم.